وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته نقول السلام على النبي، لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة، ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا. ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا؟ الجواب لا، لأنهم يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته، إذا ليس خطابا مباشرا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه أمامه يقول السلام عليك. وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقل أحد من الناس إنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطئ ويصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.